الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، بمشيئة الله جل وعلا أشرح لكم البلاغة الواضحة التي تشتمل على علم البيان والمعاني والبديع، وقد ألفها الأستاذان علي الجاري ومصطفى أمين، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. الفصاحة معناها في اللغة الظهور والبيان. تقول أفصح الصفح، يعني إذا ظهر وبان. والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي. فمثلا المتنبي عندما يقول فلا يبرم الأمر الذي هو حالل، ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم. ده غير كلام غير فصيح، لأنه اشتمل على كلمتين غير جارتين على قياس الصرف، كلمة حالل ويحلل، فإن القياس حال ويحل بالإضغام. طيب، إنما تكون الكلمة فصيحة إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين، يعني بين النابغين من الكتاب والشعراء. والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها. الذوق السليم يعني إنسان إذا كان فصيحا يستطيع أن يميز بين الكلمة الحسنة والكلمة القبيحة بذوقه السليم، لأن الألفاظ أصوات، الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متناسبة الحروف. فمثلا إذا قلنا كلمة المزنة أو الديمة تسمى أو تطلق على السحابة، تسمى مزنة، حتى في بعض الفيتات اسمها مزنة بمعنى السحابة. فكلمة مزنة أو ديمة كلتاهما سهل عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة البعاق التي هي في معناهما لأنها قبيحة تصك الآذان. نفس المزنة هي نفس البعاق، المزنة معناها السحابة الممطرة، وبرضو البعاق معناها برضو السحابة الممطرة، لكن انظر إلى الكلمتين وفرق بينهما. كلمة بعاق كلمة قبيحة تصك الآذان، لأن شخصا ضربك على أذن فتشعر بالاشمئزاز، بعكس كلمة مزنة، كلمة سهلة وليست متنافرة في حروفها. إذا تستطيع أن تدرك مفردات اللغة بذوقك السليم. يشترط في فصاحة التركيب، احنا الآن بنتكلم، تكلمنا عن فصاحة الكلمة، الآن أتكلم عن فصاحة الإيه؟ التركيب. التركيب يعني جملة مكونة من فعل وفاعل أو مبتدا وخبر، جملة مكونة من أو من فعل وفاعل ومفعول. يشترط في فصاحب التركيب جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها، وأن يسلم من ضعف التأليف. إيه هو ضعف التأليف؟ خروج الكلام عن القواعد، عن قواعد اللغة العربية. فمثلا سيدنا حسان ابن سيدنا حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هنكتب البيت على السبورة لكي نرى ضعف التأليف في هذا البيت. البيت يقول فيه شاعرنا: ولو أن مجدا، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. أولا سيدنا حسان هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر، قيل إنه عاش 120 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وتوفي سنة 54 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. شاعرنا رضي الله عنه يتحدث عن مطعم ابن عدي أحد رؤساء المشركين، وكان يذب يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى البيت يقول: إنه لو كان مجد الإنسان أو شرفه سبب لطول حياته وخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم ابن عدي أولى الناس بالخلود، لأنه حاز من المجد والسؤدد ما لم يحزه غيره. هذا معنى البيت يعني. لكن شوف يا أولادي، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعم. أبقى مجده، أبقى مجده، الضمير عائد على مين يا أولادي؟ على مطعم، صح ولا لا؟ طيب، عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير فصيح في الكلام. الضمير المفروض يعود على متقدم ولا يعود على ايه؟ على متأخر. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده، عيد على مطعم. يقول فقد فإن الضمير في مجده راجع إلى مطعم، وهو متأخر في اللفظ كما ترى متأخر في اللفظ، لفظ متأخر، وفي الرتبة لأنه مفعول. يعني أصلها إيه؟ أبقى المجد مطعما. فهمت ولاد ولا لا؟ فقال أبقى مجده مطعما، فالضمير هنا عائد على متأخر لفظا في الرتبة، ورتبة لأن رتبته التأخير، وهذا غير فصيح. إذا الكلام ده غير فصيح، يبقى يشترط في فصاحة التركيب أن يسلم من ضعف التأليف. ضعف التأليف يعني الخروج عن القواعد النحوية والصرفية. الشرط الثاني، يبقى عرفنا الشرط فصاحة الكلام، يشترط فيه أول حاجة أن يكون خاليا من ضعف التأليف. البيت الذي ذكرناه الآن، الشرط الثاني يشترط أن يسلم التركيب من تنافر الحروف. يبقى يسلم من تنافر الحروف أو من تنافر الكلمات، من تنافر الكلمات، من تنافر الكلمات. لما قال الشعر: وقبر حرب بمكانه قصر وليس قرب قبر حرب قبر. الشيخ رحمه الله يعلق على هذا يقول: لا يتهيأ لأحد أن ينشده 3 مرات متواليات دون أن يتتعتع، لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا. يبقى إذن ده في تنافر، تنافر في الكلمات عند اتصال بعضها بعض. ثالثا أن يسلم من التعقيد اللفظي، أن يسلم يبقى أن يسلم من التعقيد اللفظي. لو قلنا مثلا: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، أصل الكلام ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. فتقديم وتأخير الكلمات جعلها في تعقيد لفظي. أدي ما قرأ محمد، أدي الفعل تقدم، وطبعا مع ذا ظرف مكان أخيه مضاف إليه، إلا أدى استثناء كتابا مستثنى واحدا صفة للكتاب. هذا هو أصل العبارة، لكن عندما قدمنا وأخرنا اسم تعقيد لفظ. فنلاحظ أنه هنا تقدمت الصفة على الموصوف، صح ولا لا؟ طيب، وفصلنا بين المضاف والمضاف إليه، وهذا لا يجيزه كثير من النحاة. كذلك فصلنا بين إلا والمستثنى، صح ولا لا؟ وهنا قدمت الصفة واحدا على المنصوف كتابا، فصلنا بين المضاف والمضاف إليه. طيب، فصلنا المستثنى عن أداة الاستثناء، فصلنا بين الفاعل، بين الفاعل وفعله بإلا والمستثنى. كل هذا كلام لا يجوز. المتنبي وقع في هذا الخطأ عندما قال بيتا من الشعر، قال: أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. يعني كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ يجب أن يسلم من التعقيد المعنوي. إذن فيه تعقيد لفظي وهو تقدير بعض الكلمات على بعض، كما قلنا في البيت وقلنا في المثال. أن يسلم من التعقيد المعنوي، أن يسلم من التعقيد المعنوي. نشوف التعقيد المعنوي. وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده، فيلتبس الأمر على السامع. عندما يقول ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه، يعني بلغة قومه، خلاص هذا استعمال صحيح فصيح، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغة قومه. هذا استعمال كما قلنا فصيح صحيح. إذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم لسانه، أو بث الحاكم ألسنته في المدينة، بث الحاكم ألسنته في المدينة، لو قال هذا قائل كان مخطئا، لأن لسان لا يطلق في كلام العرب على الجاسوس، فهمت ولا؟ فده اسمه تعقيد ايه؟ معنوي مش تعقيد لفظي. اللفظ نفسها صحيح لكن استعملها هو اللي خطأ. بث الحاكم ألسنته بمعنى جواسيسه، العرب لا تقول على اللسان جاسوس، فده اسمه تعقيد ايه يا ولادي؟ معنوي، إن التبس الأمر على السامع. ما الذي يقصد بكلمة اللسان؟ والله طيب الشاعر امرؤ القيس قال وأركب في الروع خيثانة، كسى وجهها سعف منتشر، اولا امرؤ القيس هو رأس شعراء الجاهلية، ولد سنة 130 قبل الهجرة النبوية، وتوفي سنة 80 قبل الهجرة، وله معلقة مشهورة. البيت يقول يا أولادي ايه؟ واركب في الروع، يعني الحرب لانها تروع الناس، واركب في الروع خيفانة، الخيفانة في الاصل الجرادة، ويقصد بها الفرس الخفيفة، وهذا لا بأس به في التشبيه، يعني عايزين يعني انها خفيفة في الجري، يعني زي الجرادة كده تجري بسرعة يعني سريعا. كسى وجهها يعني ناصيتها، سعف، انتوا عارفين سعف النخل، قال سعف منتشر، هذا التشبيه غير مقبول، ده اسمه ضعف التعقيد المعنوي ده، لان المعروف عند العرب ان شعر الناصية اذا غطى العينين لم تكن الفرسة كريمة ولم تكن خفيفة، فهمت ولا لا؟ يعني الخيل الأصيل ما يكونش شعر متدلع على عينيه، فهمت صح ولا لا؟ طيب كمان لما يكسو الشعر وجه الفرسة كيف تجري؟ هي شايفة أصلا؟ لما هتغطي الشعر هي غطي العينين، طب هتجري ازاي؟ لا وكمان بتجري زي الجرادة، فهمت ولا لا؟ شوف التعقيد، طب هي شايفة قدامها عشان تجري زي الجراد، يعني أنت بتصفها بالسرعة الفائقة وتثبت جميع الأفراس، كيف يتأتى هذا والشعر أصلا متدلع على عينيه؟ ده عادة لما الشعر يتدلع على عينيه يبقى عايز حد يمشيها ياخدها بيدها، صح ولا لا؟ لأنها مش شايفة قدامها، مش كده ولا لا؟ فهذا من التعقيد المعنوي. يبقى عندما قال وأركب في الروع خيفانة، شبهها بالجرادة المسرعة يعني، يعني كأنها تطير يعني، فشبه الفرس بالجرادة يعني. كسى وجهها سعف منتشر، لوجريد النخل ده، وسعف منتشر كمان يعني مش خفيف يعني حاجة لا أيوة كثير يعني. فهذا يسمى ايه عند العلماء؟ ده اسمه تعقيد ايه ده؟ معنوي. ايضا من التعقيد المعنوي قوله أبي تمام، وأبو تمام ده اسمه حبيب ابن أوس الطائي من قبيلة إيه؟ يعني وطائي، لما بيقولوا ذو بمعنى الذي يعني، وده شعر مشهور وكان فصيحا، توفي سنة 31 و200 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول: جذبت نداه غدوة السبت جذبة. شوف البيت يا مولانا، جذبت ايه؟ نداه غدوة السبت جذبة، فخر صريعا بين أيدي القصائد. جذبت نداه غدوة السبت. النهاردة السبت وإحنا برضو في وقت الغدوة، صح ولاد ولا لا؟ فقال: يبدو أنه مدح شخصا بخيلا، فهمت ولا لا؟ فيقول: جذبت نداه الكرم يعني غدوة السبت جذبة، يعني عندما مدحه بشعر فجعل يعني الكرم يظهر والبخل يتلاشى، يعني أعجب بشعره، فقول: خر صريعا بين أيدي القصائد. فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحه يخره صريعا، وهذا من أقبح الكلام. جعل الكرم طبعا هو يتكلم عن كرم، يعني جذبت نداه غدوة السبت جذبة. جذبة مفعول مطلق، صح ولا لا؟ في التوكيد جذبت نداه، جذبت كرمه. لا شوف حكاية جذبت يا شيخنا، يعني جذبت يعني كأن الشاعر الممدوح كان من يظن بماله، فهمت ولا لا؟ يظن به يعني. تقول يعني أنا قلت له قصائد شعرية، جعلت إيه ها؟ إنه هو يعني يخرج جميع ما في جيبه أو ما في كذا لي يعني مكافأة، يعني جذبت نداه يعني كرمه، الندى بمعنى الكرم. غدوة السبت جذبة، يعني قال قصيدته في صباح يوم السبت يعني. فخر اللي هو الندى صريعا يعني مقفولا يعني بين أيدي القصائد، يعني ما قدرش يتحمل يعني، فهمت ولا لا؟ فيقول: هذا من أقبح الكلام. فإنه ما سكت يعني الشاعر حتى جعل كرم ممدوحي يخر صريعا، يخر إيه يعني مقفول، فهذا من أقبح الكلام. ده كله داخل معنى في التعقيد الإيه المعنوي. أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة. فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد على فصائل الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال. ليس هناك فرق بين البليغ والرسام. أشوف انظر إلى هذا المنظر. ليس هناك فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يتناول المسموح من الكلام وذلك يتناول إلا أن هذا يتناول المسموح من الكلام وذلك يشارك بين المرئي من الألوان والأشكال. أما في غير ذلك فهما سواء. الرسام إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها ثم في تعريف هذه الألوان بحيث تبهر الأبصار وتثير الوجدان. والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها ثم دع إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأكثر اتصالا بموضوعه. قديما كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء، طبعا في فاصل العالم وفي الأديب. فكلمة أيضا الأدباء قديما كرهوها في الكلام يعني وعدوها من ألفاظ العلماء، فلم تجد بها أقلامهم لا في شعر ولا في نثر. حتى ظهر بينهم من قال، اسمعوا الأبيات دي، رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن. الورقاء اللي هي الحمامة في لونها بياض، ورب في التقليد، رب حرف جر شديد الزاي في التقليد، رب ورقاء. ورقاء احنا قلنا اسم الحمامة اللي في لونها بياض يميل الى السواد، ورقاء مجرورة بالفتح نيابة عن الكسرة، صح ولا لا؟ انما النوع من الصرف للعلماء والتأنيث، واللي ياتي بعد رب يبقى مبتدا. طب مبتدا ازاي وهي مجروره؟ هي مجروره لفظا لكن مرفوعه محلا. هتوف صفه لورقاء، زي ما قلنا مثلا رب رجل صالح لقيته، فرب حرف جر شبيه بالزائد، رجل مبتدا مرفوع بضمه مقدره، منع من ظهورها استغلال الايه؟ ها؟ محل حركه ايه؟ حرف الجر الشبيه بالزائد. إن رب دي تجر ما بعدها لفظا لكن هو مرفوع محلا. هتوف صفة، معنى هتوف يعني كثيرة الصياح، يعني هذه الحمامة كانت كثيرة الصياح، يبدو أنها فارقت حبيبها فتصيح كثيرا. يعني رب ورقاء هتوف في الضحى، في الضحى يعني في وقت الايه؟ الضحى. ذات شجو، يعني ايه ذات شجو؟ ذات بمعنى صاحبة، صاحبة ايه؟ شجو. الشجو معناها الهم والحزن. صدحت في فنن، رفعت الصوت بالغناء بالفنن يعني الغص. اذا هو يصف الشيخ المؤلف استشهد بهذه الابيات، قال ذكرت إلفا ودهرا سالفا، ذكرت يا أولادي إلفا ودهرا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني. ذكرت إلفا الأليف بوزوجها يعني أو حبيبها، ودهرا سالفا عاشت معاه أيام جميلة، فبكت حزنا فهاجت حزني. واضح البيت؟ طيب، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. إذا كلمة أيضا دي جاء فيها، فوضع كلمة أيضا في مكان لا يتطلب سواه، يعني لو جبت أي كلمة غير أيضا ها لا لا لا يعني الكلام لا يستقيم. يبقى إذن العلماء أو الأدباء قديما كانوا يكررون كلمة أيضا في كلامه، كان يأتون بكلمة أيضا لا في شعر ولا في نفس، إنما لما أتى هذا الشعر وأقل هذه الكلمة فجاءت في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنه البيان. ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا، حتى إذا جاء في غير مكانه خرج عن حد البلاغة، وكان غرضا لسهام الناقدين. من أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور، كافور ده الإخشيبي اللي هو ايه، كان ملك، كان أمير مشهور، ده صاحب المتنبي، كان في الأصل عبد، اشتراه الإخشيبي ملك مصر فنصب إليه واعتقه، فترقى عنده وما زالت همته تسمو بها حتى ملك مصر، صار ملكا مصر سنة 55 و300 من الهجرة النبوية، وكان مع شجاعته ذكيا حسن السياسة. يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون ما أمانيا. كفى بك داء يعني كفاك، والمناء جمع منية وهي الموت. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، يخاطب أبو المتنبي نفسه ويقول كفاك رؤيتك الموت شافيا لك، وكفى المنية أن تكون شيئا تتمناه. يعني عندما يأتي لهذا الملك الذي كان في الأصل عبدا أسودا، يقول يعني شوف، يقول هو يخاطب نفسه، كفى بك، يخاطب نفسه أن ترى الموت شافيا، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانية. يعني شوف لما الواحد المنايا اللي هي الرزايا والمصائب يأتي يوم على الإنسان يتمناها لهول ما وقع فيه، يعني عايز يقول يعني كان يوم أفضل يوم ما شفتك، يعني عايز يوم أفضل يوم ما شفتك، يعني فهو يقول يعني يتمنى المنه ولا يتمنى رؤيته. يعني فإذا الكلام في حد ذاته حسن لكن ليس في مكانه، صح ولا لا؟ أنت الآن بتمدح خليفة أو ملك، فلا يحسن بك أن تقول له هذا الكلام، يعني تبدأ قصيدتك بهذا الكلام، تقول كفى بك، يخاطب نفسه، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. وقال وقول في مدحه: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأقرب. الواحدي اللي هو المفسر العظيم وصاحب أسباب النزول شرح ديوان المتنبي فقال: هذا البيت يشبه الاستدلال به، فإنه يقول: طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. يعني الواحد لما يشوف قرد، فهمت ولا لا؟ لما يشوف قرد يعني تضحك، فهو يقول: طربت وما طربي لما رأيتك بدعة، يعني لما شفتك قعدت تضحك، ده مش بدعة. لقد كنت أرجو أن أراك فإيه أطربه، يعني زي ما كل واحد نفسه يشوف قرد عشان يضحك، فلما شاف القرد قعد يضحك، فأقول يعني مش بدعة أن أنا إيه لما شفتك ضحكت يعني، خلاص. فابن جني يقول: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا، فضحك. وطبعا واضح المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه، يعني جه اليوم وانا امدحك انت يا عبدي أسود، عايز يقول كده يعني. أيوة. وقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده، قال: صفراء قد كادت ولما تفعلي، كأنها في الأفق عين الأحول. هشام بن عبد الملك كان أحول، فهو يقطف الشمس، فيقول: صفراء قد كادت ولما تفعل، كادت أن تغيب ولما تفعل، إلى الآن لم تغب لكن سوف تغيب. لأن لما تدخل على الفعل المضارع وتنفيذ الحال، قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى هذه اللحظة لكن سوف يدخل. فيقول: صفراء، يعني هي الشمس صفراء، قد كادت تغيب ولما تفعلي، يعني إلى الآن لكن سوف تغيب، كأنها في الأفق عين الأحول. وكان هشام أحول فأمر بحبسه. إذن يقول المؤلف رحمه الله: رب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة، وكان غررا لسهام الناقدين. هذه الأمثلة التي استشهدنا بها ونكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ.